إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا للمشاركة في هذه الدروس العلمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذه الدورة كما تعلمون هو كتاب الشرح وإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالكين، هذا اسم الكتاب، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالكين. وهذا الكتاب ألفه العالم الجليل الإمام عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقة، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن فرقة. وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالإمام، كنيته أبو عبد الله، وأما لقبه فيلقب بالإمام ويلقب ابن بطة، كنيته أبو عبد الله ولقبه ابن بطة والإمام، يلقب بهذا اللقب ابن بطة والإمام. وبطة يقال إنه اسم ولقب لأحد أجداده وهو عمر. وأبو عبد الله بن بطة العكبري نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق قريب من نهر دجلة، ينتسب إليها كثير من العلماء، يقالها العكبري نسبة إلى هذه البلدة عكبر، بلدة صغيرة على نهر دجلة على مسافة من بغداد. والإمام ابن بطة رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري، فهو ولد في سنة 400 من الهجرة، وتوفي سنة 384 من الهجرة، وتوفي سنة 86 من الهجرة النبوية، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. والمؤلف أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله اشتهر بالعلم والفقه والحديث، فهو سلفي معتقد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيره من أئمة أهل السنة، وله مؤلفات في العقيدة وبيان مذهب السنة والجماعة وبيان المذاهب المخالفة للسنة والجماعة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالكين، ويقال لها الإبانة الصغرى. وله كتاب أكبر من هذا وهو الإبانة الكبرى، كتاب كبير توسع فيه رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة. توسع في هذا الكتاب وذكر الأسانيد. أما كتابنا هذا فإنه حذف الأسانيد. حذف الأسانيد اختصارا. وذكر في المقدمة أنه ذكر أنه حذف الأسانيد لأجل الاختصار حتى لا يمل القارئ. أما الإبانة الكبرى فإنه ساق الأسانيد. فله هذان الكتابان العظيمان في مسائل الاعتقاد. وابن بطة أيضا محدث من المحدثين ومن أهل الحديث ورحل في طلب العلم وهو يروي الحديث بالسند وينقل عنه الأئمة والعلماء، ينقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل الاعتقاد، وكذلك فهم ينقلون عنه ويعزون إلى كتابه الإبانة شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، مما يدل على أنه من الأئمة ومن العلماء الذين يرجع إليهم وإلى مؤلفاتهم. فهو محدث يروي الحديث بالسند، إلا أن عنده بعض الضعف في الحديث. فالأئمة والنقاد قالوا ضعفوا من جهة الوهم والحفظ، لا من جهة الديانة والأمانة. هو من جهة الأمانة والديانة والإمامة فهو ثقة وإمام، لكن من جهة الحفظ له أوهام وله أغلاط بينها النقاد في الحديث. ولهذا يروي أحيانا حديث ضعيفة كما في هذا الكتاب، وقد يروي حديث لا يوجد لها أصل وإن كانت قليلة، لكنه محدث يروي الحديث بالسند. وهو أيضا فقيه من الفقهاء، من فقهاء الحنابلة، توقع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل ورسائل فقهية في المناسك وفي الصلاة وفي النكاح وفي الطلاق، مسائل ورسائل. وينقل عنه صاحب الإنصاف المرداوي من الحنابلة، ينقل عن ابن بطة مسائل في مسائل فقهية. فهو فقيه، فهو إمام، فقيه محدث سلفي معتقد، فهو سلفي معتقد، وله في مسائل الاعتقاد له عناية عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وفي بيان المذاهب المخالفة، ولا سيما في الإبانة الكبرى فإنه توسع وأطال، وفي الإبانة الصغرى التي بين أيدينا أيضا كذلك ساق كثيرا من البدع والمحدثات في الدين، وبين معتقد أهل السنة والجماعة ومخالفها. فله مؤلفات، له مؤلف الإبانة الكبرى وله الإبانة الصغرى التي بين أيدينا، وله كتاب في السنن مفقود ما يدل على أنه محدث، وله كتاب إبطال الحيل، وله رسائل في الفقه كثيرة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي سماه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومبينة أهل الأهواء المارقين، المؤلف رحمه الله قسمه إلى أربعة أقسام، قسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلى أربعة أقسام. القسم الأول ساق النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله في الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين، والحث على موالاة الصحابة ومحبتهم، والتحذير من مخالفتهم. هذا هو القسم الأول. وساق في هذا القسم نصوص كثيرة، إلا أنه حذف الأسانيد ما يزيد على 300، يزيد على 300 أثر وحديث، حديث وأثر زادت على 300. وهذا القسم يقرب من نصف الكتاب، نصف الكتاب هذا القسم الأول. ساق النصوص من الكتاب ومن السنة ومن الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والمخالفات في الدين والحث على حب الصحابة وموالاة الصحابة ومحبتهم والبعد عن مذاهب التي تتنقص الصحابة أو لا تتولاهم. والقسم الثاني مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد ساق فيها أغلب مسائل الاعتقاد: توحيد الإيمان بالله وإثبات الوحدانية الربوبية والوحدانية والألوهية لله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. وساق مسائل الإيمان باليوم الآخر، الحوض والشفاعة والصراط والميزان، مسائل الاعتقاد في إثبات الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين، إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من قال إن القرآن مخلوق. ساق مسائل الاعتقاد وآثار، هو مسائل عظيمة ونافعة، فهي تشمل أغلب مسائل الاعتقاد، هو كتاب عظيم. والقسم الثالث، وهذا أيضا ساقه يعني يلي القسم الثاني في الطول، ثم القسم الثالث مسائل الفقهية في العبادات والعادات، وساق في هذا الآثار، آثار كله يسوق آثار حدث يسوق الآثار مسائل العبادات والعادات، وهذا القسم ليس بالطويل قصير. ثم القسم الرابع البدع ومحدثات في الدين، ساق كثيرا من البدع ومحدثات في الدين وحذر منها وساق الآثار في هذا، وهذا القسم أيضا قسم قصير أيضا. فالكتاب هو على هذه الأقسام الأربعة كما سمعتم، وإن شاء الله سوف نقرأ الكتاب إن شاء الله ونتكلم على ما يفتح الله، فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في العمل وصدقة القول وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والآن نبدأ وهذا الشرف والإبانة حققها الدكتور رضا بن عصام المعطي وهي رسالة ماجستير، فترجم المؤلف رحمه الله ترجمة واسعة وذكر نسبه ومولده وتحدث عن الزمان الذي عن زمانه وتأثير ذلك عليه وعن شيوخه وتلاميذه، وكذلك خرج الحديث والآثار، خدم الكتاب خدمة لأنه رسالة مقدمة. والآن نحن الآن نبدأ بالقسم القسم الأول ونتجاوز ما كتبه الشارح من ترجمة والتلاميذ والشيوخ وما وبيان المخطوطات وما كلام على المخطوطات، كل هذا نتجاوزه، ننتقل إلى القسم الأول وصفحة الطبع عندي 117. أين القارئ؟ اقرأ قارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن ولك الحمد. قال شيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن عبد بن أبو عبد الله عبيد الله. قال لما قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد. القاعدة في هذا أن رفع الجلالة إذا سبق ضم أو فتح فخر عبيد الله بما عهد عليه الله، وإذا سبق كسرة فإنه رقب عليه الله في الله. فلفظ الجلالة إذا سبق ضم أو فتح يفخم عليه الله عبيد الله، وإذا سبق كسرة مجرور، إذا سبق حرف جر إذا سبق حرف مجرور فإنه يرقق الله عليه الله إلى صراط الله العزيز الحميد، وهكذا. فأبو عبد الله عبيد الله، نعم، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله. نعم، هذا كنيته أبو عبد الله، واسمه عبيد الله، وأبوه اسم محمد، جد محمد ابن حمدان ابن عمر ابن عيسى بن إبراهيم ابن عثمة بن فرقس أصحاب الجليل. ابن بطة هذا لقبه، العكبري هذا نسبة إلى البلد بلدة العكبة. نعم، الحمد لله الذي أسبق علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. نعم، افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالحمد لله. الحمد افتتح بالحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. فإذا أثنيت على محمود بالصفات الاختيارية فإنه يسمى هذا حمد، سواء كانت هذه الصفات لازمة أو متعدية. أما إذا أثنيت عليه بالصفات الاختيارية المتعدية التي يفعلها باختياره فإنه يكون حمدا. أما إذا أثنيت عليه بالصفات اللازمة فإنه يسمى مدح، كما لو أثنيت على الأسد قلت إنه الأسد قوي مفتول الساعدين هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، يعني الصفات لازمة وثابتة في الله. أما إذا أثنيت على الإنسان بالكرم الشجاعة والجود هذا يسمى حمد، والله تعالى له جميع أنواع المحامد، له الكمال، جميع المحامد وبأنواعها هي ملك لله ومستحق لله، فهو محمود عليها سبحانه وتعالى لما له من الصفات العظيمة ولما له من النعم والمتعدية إلى عباده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى محمود على ما له من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، ومحمود على نعمه وآلائه على عباده سبحانه وتعالى. والحمد أكبر من المدح، فإذا قال الحمد لله ولم يقل أمدح الله، ولهذا قال الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه. والله تعالى أسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والله تعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وربنا بنعمه وأعطانا السمع والبصر والعقل، وربنا بنعمه سبحانه وتعالى، ثم هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة على العبد أن خلقه وهداه ووفقه للإيمان والإسلام. أعظم وأجل ما يقسمه الله ويقدره الله على عبده من النعم هي الهداية للإسلام. وأعظم مصيبة أعظم مصيبة وأعلى مصيبة وأشد مصيبة يقدرها الله العبد هي الكفر والعياذ بالله، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالكفر مقدر والإسلام مقدر، الإيمان مقدر والإسلام مقدر، والكفر والمعاصي مقدرة، ولله الحكمة البالغة، فهو يهدي من يشاء بفضله ونعمته ومنته فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء بعده وحكمة، ولو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة من الله بها على المسلم أن هداه الإسلام والإيمان، أعظم نعمة بعد أن خلق الله العبد، أعظم نعمة وأعظم منة وأجلها هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. فنحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى الممات. نعم. فله الحمد نحمده ونثني عليه. قوله وظاهر لدينا مننا، أسبغ علينا نعمه كما سبعت من نعم كثيرة. وما يكون من نعمة تثني الله، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة السمع والبصر والعقل، نعمة الإيمان والإسلام، نعمة النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الرزق ورغد العيش. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان عدها. ولهذا قال وظاهر لدينا مننا، ظاهر يعني أردف علينا النعم بالمنن، ظاهرها جعلها فوقها وتأتي بعدها، فأسبغ علينا نعمة وظاهر لدينا مننا. ثم قال المؤلف وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعل من الساعدين الحق وأشاعرهم في الصدق. بين المؤلف رحمه الله أن من أجل النعم، أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تعرف الله تعالى على تعرف لعباده بأسمائه وصفاته، فأقر العباد بربوبيته ووحدانيته وما لهم الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يعبد الإنسان ربه ويوحده ويخلص له العبادة. أنت أولا تعرف ربك بأسمائه صفاته وأفعاله، ما له سبحانه من الأسماء الحسنى التي أثبتها في كتابه، بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله فإنك تعبده وتوحده. ولهذا فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية. الغاية هي توحيد العبادة، الغاية المحبوبة لله والمرضية له وليتم من أجلها خلق الله الخلق، خلق الجن والإنس توحيده. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كل نبي يدعو قومه إلى التوحيد ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن العبادة المحبوبة لله والمرضية له، الغاية المحبوبة لله والمرضية له، هي توحيد الله وإفراده في العبادة في جميع أنواعها، هذه هو الغاية. أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا وسيلة، وسيلة والغاية توحيد العبادة. فالله تعالى تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلما عرفه العباد وجب عليهم توحيده وطاعته وإفراده بالعبادة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال هنا قال ولما وجعل من أجلها قدرا وأعوانها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، هذا توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. ثم قال وجعلنا من أتباع دين الحق، هذا هو توحيد العبادة، المتبع لدين الحق والذي يعبد الله ويخلص له العبادة، يوحده بالدعاء بالخوف بالرجاء بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج ببر الوالدين بصلة الرحم بالجهاد في سبيل الله بالأمر المعروف النهي عن المنكر. ولهذا قال وجعلنا من أتباع دين الحق، وهو دين الإسلام، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشياع ملة الصدق. أشياع يعني المؤيدين، المؤيدين لملة الصدق، ملة الدين، ملة الصدق هي ملة الإسلام. فجعل من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. نعم. فله الحمد. فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام، وعلمنا ووفقنا للسنة، وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. نعم. فله الحمد، كرر ذلك، كرر الحمد لأهميته ولعظم شأنه، لأن الله تعالى هو مستحق الحمد. فله الحمد نحمده ونثني عليه، أثناه وتكرار الحمد مرة بعد أخرى، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم، الرحمن ثناء. فنحمد الله ونثني عليه تكرار للثناء. ثم مالك يوم الدين توسع في المحامد، ولهذا قال فله الحمد ونثني عليه بما اصطنع علينا، يعني بما أعطانا ووهبنا من النعم، اصطناع المعروف بما أسرع علينا من النعم. يقال فلان صنع إليك معروفا، اصطنع إليك معروفا، يعني أسى إليك معروفا، فالله تعالى أسى علينا النعم ووهبنا إياها، ومنها وأعظمها أن هدانا الإسلام بما اصطنع عندنا أن هدانا الإسلام. فله الحمد نحمده سبحانه ونثني عليه ثناء بعد ثناء، حيث من علينا بالإسلام وهدانا للإسلام ووفقنا للإسلام. ولهذا قال وعلمنا سبحانه ووفقنا للسنة ولم يجعلنا من أهل البدعة، وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، كل هذا من فضله وإحسانه. لو شاء سبحانه لم تكن كذلك، لو شاء لم يهدك الإسلام، ولو شاء لم يعلمك ولم يفق للسنة لكنت من أهل البدع، ولكنه سبحانه بفضله وعظيم منته وإحسانه هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا، فنحمد الله على ذلك. نعم. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. بعد أن حمد الله صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد، وصلاة الله على عبده أصح ما قيل في الصلاة، في صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فنحن نسأل الله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى. وقيل إن الصلاة إذا أطلقت تشمل الثناء والرحمة، وإذا اجتمع صارت الصلاة في الثناء، كما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لما عطف الرحمة على الصلاة صارت الصلاة هي الثناء، والرحمة خرجت منها، وإذا أطلقت الصلاة وحدها دخلت فيها الرحمة. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأن يرحمه. وفي الحديث القدسي يقول رب سبحانه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وصلى الله على عبده، يعني اللهم صل على محمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو عبد الله ورسوله المصطفى، يعني اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين خلقه. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله المجتبى والمصطفى، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ورسالته عامة شاملة للعرب والعجم وللجن والإنس للثقلين. فمن أنكر نبوته عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن قال إنه رسول إلى العرب خاصة فهو كافر في إجماع المسلمين. من أنكر نبوته إلى العجم أو أنكر نبوته إلى الجن فهو كافر. ومن قال وهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه بعده نبي فهو كافر في إجماع المسلمين، هو نبي الساعة. فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن محمدا عبد الله ورسوله، عبد ورسول. ولا بد أن يؤمن بأن رسالته عليه الصلاة والسلام عام للعرب وللعجم وللجن والإنس. ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم النبيين. فمن قال إن نبوته خاصة بالعرب أو خاصة بالإنس أو بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. وشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، فليس بعده نبي وليس بعده رسول وليس بعده شريعة، فالشريعة الشريعة الخاتمة. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ورسوله المصطفى اصطفى أرسله لإقامة الحجة، إقامة الحجة على عباده. الرسل أرسلهم الله لإقامة الحجة على العباد، قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسله الله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. أرسله الله يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك، يبلغ رسالة الله عز وجل، يأمر الناس بتوحيد الله وينهى عن الشرك. أرسله يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة في الدين والرفق، والحكمة مبنية على العلم، والموعظة الحسنة لمن كان عنده شبهة، والجدال بالتي هي أحسن للمعالج. نعم. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. نعم، كر الحمد لبيان متعلقها. والحمد لله على الشرائع الظاهرة، الشرائع التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع الشرائع بالنسبة لأن الأحكام متعددة، الأحكام والأخلاق والأعمال، هي الشرائع الظاهرة لكل أحد لظهورها في الكتاب والسنة، والسنة الزاكية التي تزكي النفوس وتطهرها من أدرارها، والأخلاق الفاضلة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من الإحسان والبر والإيثار والشجاعة والكرم والعدل إلى غير ذلك، والأخلاق الفاضلة. وسلم تسليما كثيرا، يعني بعد أن صلى عليه سلم عليه. في الأول قال ونصلي وصلى الله على محمد، ثم قال وسلم، اللهم سلم عليه. والله تعالى نحن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل. نستوفق الله يعني نسأل الله التوفيق، نستوفقه يعني نسأله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. هذا دعاء بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ثناء على الله عز وجل، ثم ثنى بالصلاة على والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل وتضرع إليه، سأل الله التوفيق. نستوفق الله، نستوفق الله يعني نسأله التوفيق، استوفق سألته، نسأله التوفيق لأي شيء؟ لصواب القول وصالح العمل. وهذا هو طريق السعادة، من وفقه الله لصواب القول وصالح العمل فوصل، كان عمله صالح، والصالح هو العمل الصح وما كان خالصا لوجه الله موافقا لشرع الله ودينه. إذا كان العمل خالصا لله وموافقا للشرع هذا هو العمل الصالح المقبول عند الله. أما إذا كان العمل ليس خالصا فإنه يكون في شرك، إذا فقد الإخلاص جاء الشرك، وإذا وفقت المتابعة جاءت البدعة. فنسأل الله، نستوفق الله يعني نسأل الله أن يوفقنا لصواب القول فيكون القول صائبا والعمل صالحا، وهذا هو طريق السعادة، أن وفقه الله لصواب القول وصالح العمل كان من الموفقين ومن السعداء. فنسأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. نعم. ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا. وإيثار رضاه ومحبته. نعم. وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. نعم. بعد أن سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل، سأل الله الإخلاص. فالعمل الصالح إذا أطلق يراد به أن يكون موافقا للشرع، والخالص يراد به أن يكون لوجه الله، وهذا يركن العمل، شرطان لا يصح العمل إلا بهما. الشرط الأول أن يكون العمل صالح، وهو أن يكون موافقا للشرع والدين والسنة. والشرط الثاني أن يكون موافقا، أن يكون خالصا لله. وجمع الله بين الشرطين في مواضع من كتابه، قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. العمل الصالح ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو العمل الخالص. وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافق للشرع والعمل الصالح. وقال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. إسلام الوجه هو إخلاص العمل، والإحسان هو أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اسلام الوجه هو ان يكون العمل خالصا، والاحسان هو ان يكون العمل موافقا للشرع. قد دلت النصوص ايضا على هذين الشرطين، وانه لا يصح العمل الا بهما. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنيه، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ودل على الشرط الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصا لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشرع. فتبين بهذا أن هذين الشرطين هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي ترتكز عليه الأعمال وتبنى عليه الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس. الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فيجعل أصل الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل ولم تصح منه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح منه ولم تقبل منه. ولهذا قيل اليهود وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله، لكن الله أبطل إيمانهم لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فقال سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يخرجوا تعيدي ورسالي. فنفع عنهم الإيمان: لا، قاتلين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب. لماذا نفع عنهم الإيمان بالله؟ هم يزعمون أنهم يؤمنوا بالله لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا شرعه ودينه، فبطلت دعواهم الإيمان بالله. فتبين بهذا أن هذان الأساسان هما أصل الدين وأساس الملة. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل، هذا هو الركن الأول، وسأله الإخلاص في العمل. قال: ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته. نسأل الله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف فيما نقول ونعمل ونكتب ونؤلف أن يكون العمل ابتغاء وجه الله، وأن يكون مرادا به إيثار رضا الله ومحبته. فمن وفقه الله لصالح القول وصواب القول وصالح العمل وجعل عمله خالصا صار سعيه مشكورا عند الله وثوابه لديه موفورا. ولهذا قال: ليكون هذا تعليق ونتيجة صواب العمل والإخلاص، النتيجة أن يكون السعي عند الله مشكورا والثواب لديه موفورا. ولهذا قال المؤلف: ليكون سعينا، يعني عملنا، صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم ودعوة للناس وعمل المعروف ونهي عن المنكر وإحسان إلى الناس وكف الأذى وبعد عن المحرمات والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض. هذا السعي، هذا العمل. ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. فمن كان عمله خالصا لله وموفقا لشرع الله فسعيه مشكور، يشكره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى يثيب على العمل القليل ثوابا كثيرا. فمن أخلص عمله لله وكان موافقا للشرع فسعيه عند الله مشكور وثوابه موفور عظيم. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل حتى يكون سعينا مشكورا وثوابنا لديه سبحانه وموفورا. نعم. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء. انتقل المؤلف رحمه الله من الخطبة، خطبة الكتاب، وللدخول في الموضوع قال أما بعد. الإنسان وينبغي الإنسان أن يبدأ إذا انتقل من شيء إلى شيء، سواء في الكتابة، التأليف، في الرسائل، في الخطب والمواعظ، يقول الإنسان أما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، واختلف في أول من قالها، قيل إن أول من قالها قصه السعيد الإيادي، وقيل أول من قالها داود، قيل إنها داخلة في قوله وآتنا والحكمة وفصل الخطاب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه كما جاء في الحديث أما بعد، فإن خير الهدي، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله. فكان عليه الصلاة والسلام في خطبه كثيرا ما يقول أما بعد، فيسن للخطيب أن يقول أما بعد أن الخطبة، ويسن أيضا كثرة في الرسائل، ويحسن من قول وبعد. بعض الناس وبعض يقول وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. بعض الواعظين وبعض المرشدين بعد أن يحمد الله يقول وبعد، الأحسن يقول أما بعد. أما بعد أحسن في الخطب والرسائل وخطب الجمعة في الدخول في الموضوع. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا. هذا دعاء أيضا، هذا من نصح المؤلف رحمه الله. مؤلف عالم ناصح، ينصح طالب، يعلم طالب العلم ويدعو له، يدعو له وليصل. فإني أسأل الله، السؤال لا يكون لا لله، الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات، بيده كل شيء، هو الذي بيده كل شيء، لا يسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسأل إلا الله. فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. من سأل الله تفريج غير الله تفريج الكربات أو إجابة الدعوات أو ما أشبه ذلك فإنه يكون مشركا. لكن لو سأل الإنسان مخلوقا يقدر عليه فلا بأس، حي الحاضر، إذا سأل حي الحاضر فيما يقدره لا بأس. تقول يا فلان أسألك أن تقرضني مالا، أسألك أن تعطيني كذا، أن تساعدني في كذا، في إصلاح سيارتي، في إصلاح مزرعتي، في إصلاح، لا بأس، حي حاضر قادر. أما الغائب والميت فلا يدعى ولا يطلب منه شيء. ومن سأل الغائب والميت فإنه يكون شرك. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله، قال أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا. سأل الله التوفيق مرة أخرى، وسأل في الخطبة قال نستوفق الله، يعني نسأل الله التوفيق، ثم سأله مرة أخرى قال نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا، يعني أن يوفقنا يفتح لنا، نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. يعني سأل الله سبحانه وتعالى عن التوفيق، وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق، أبواب الصدق في القول وفي العمل. يعني كان نسأل الله أن يوفقنا للصدق، ومن وفقه الله للصدق فقد حصل على السعادة الأبدية. الصادق في صدق في الاعتقاد، والصدق في القول، والصدق في العمل. فالصادق في الاعتقاد هو موحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق وإخلاص، بخلاف المنافقين فإنهم لا يشهدون الله عن صدق، يتكلم عن كذب ونفاق. وإن أقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بألسنتهم إلا أن قلوبهم مكذبة. قال الله تعالى في كتابه المبين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن المنافقون كاذبون في أي شيء؟ في شهادتهم لله بالوحدانية وشهادتهم لنبيه بالرسالة، لأنه في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله، لأن الألسن مصدقة تنطق والقلوب مكذبة. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله يا المؤلف رحمه الله، نسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، أبواب الصدق في الاعتقاد، حتى لا يكون الإنسان من المنافقين. وكذلك أبواب الصدق في القول، يكون الإنسان صادقا في أقواله وفي حديثه. ومن صفات المنافقين العملية: إذا حدث كذب، آية المنافق إذا حدث كذب. وكذلك الصدق في العمل، يكون صادقا في أعماله، تكون أعماله تصدق أقواله في مواعيده وفي أعماله، يكون صادق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الأعمال تصدق، يكون منقاد لشرع الله ودينه، تنقاد الأعمال الجوارح بالأعمال. والصادقون هم السعداء. قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالصدق من جاء، من كان يتصل بالصدق في اعتقاده وفي قوله وفي عمله هو السعيد، ومن اتصل بالكذب في عقيدته أو في عمله فهو من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من نصح المؤلف رحمه الله أنه يسأل لنفسه ولك أيها القارئ وأيها المستمع التوفيق، وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق. أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، يعني في القول وفي العمل، ويقير لنا به العصمة من هفوات الخطأ. يعني هذا الصدق إذا وفق الله الإنسان للصدق عصمه الله به من الزلل والخطأ. ولهذا قال: ويقيض لنا به، يعني بالصدق، العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء. فمن وفقه الله للصدق عصم من الخطأ في اللسان وفلتات الآراء، يعني الآراء المضلة، ثم توسل إلى الله في أسمائه وصفاته، فقال: إنه رحيم ودود فعال لأولئك. توسل إلى الله في أسمائه، توسل إلى الله في قبول هذا الدعاء في أسمائه، إنه رحيم، ومن رحمته سبحانه أن يوفق العبد للصدق، ودود تودد إلى عباده سبحانه بنعم، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. نعم. إني لما رأيه ما قد عم الناس وأظهروه. نعم. رأيه ولا رأيته؟ إني لما رأيته. نعم. ما قد عم. لما رأيته؟ لما رأيته. سلام. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوا من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وأيم الله، لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعنا. نعم، جمعت في هذا الكتاب، هذا جواب لما، إني لما رأيت جمعت. أول الصفحة، إني لما رأيت جمعت. شو المسافة بين جواب لما وبين فعلها؟ مسافة طويلة، وهذا هو سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب. هذا السبب، هذه مسوغات لتأليف هذا الكتاب، وسبب تأليفه هو هذا. قال المؤلف إنه في زمانه رأى أن كثيرا من البدع والأهواء انتشرت، وكثير من الناس اتبع الهوى وغير السنة وارتكب البدعة وصار الجحال رؤساء يقتدي به الكثير من الناس، وصارت الشهادة بالظن ويحتج عليها بالبهتان، وكثير من الناس عمل بما ألقت الشياطين على أفواه الملحدين من الضلال أو الزخر في المقال مما أحدث من البدع والشبه. من أجل ذلك، إلا من عصم الله، استثنى من عصم الله، من أجل ذلك جمعت هذا الكتاب. وهذا قاله المؤلف رحمه الله في زمان، في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ ماذا تكون الحال؟ هذا في آخر القرون المفضلة، في القرن الرابع الهجري، يقول هذا الكلام، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ قال إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم واستحسنوه. المراد عم يعني أكثر الناس، المراد أكثر الناس وليس المراد العموم، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولا يزال على هذا الحق طائفة، لا يمكن أن يرفع الخير من هذه الأمة وينتهي ويعم الشر والفساد، بل لابد أن يبقى على الحق طائفة منصورة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا مراد المؤلف رحمه الله الأغلب، يعني المراد غلب هذا على كثير من الناس، ولهذا استثنى رحمه الله، قال ذلك في آخره، قال إلا من عصم الله، إلا من عصم الله بالعلم، من عصمه الله بالعلم فإنه مستثنى. ولهذا قال إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء، من الأهواء الفظيعة التي عمل الناس فيها بأهوائهم وشهواتهم وما تهواه نفوسهم وخالف النصوص إلى الكتاب والسنة، وقذائع الآراء المضلة، وحرفوا السنن وبدلوا الدين حتى صار هذا سببا للفرقة والاختلاق، وفتح لهم باب البلية والعمى على أفئدتهم. توقف الأذان. يقول المؤلف رحمه الله إن انه غلب على كثير من اهل زمانه استحسان الاراء والمضله واتباع الاهواء وتحريف السنن وتبديل الدين، حتى صار هذا سببا لفرقتها وفتح باب البلية والعمى على أفئدة كثير من الناس الذين اتبعوا أهواءهم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال فتح باب البلية والعمى على أفئدة وتشتيت إلفتهم، فلما كانوا مؤتلفين ومجتمعين تفرقوا تفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراءهم ظهريا، يعني لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم، يعني صار الجهال والضلال هم الذين يشرعون للناس فيتبعونهم. وهذا فيه تفصيل، يعني من اتخذهم يشرعون لهم ويرون أن لهم حق التشريع هذا كفر وردة، وإن كانوا يتبعونهم في الباطل مع اعتقادهم أنه باطل فهذا معصي. والمراد كما سبق المراد الأغلب وليس المراد الجميع. فاتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، يعني ليس عن جهل، ولكن كثيرا منهم عصوا على بصيرة بعد معرفة الحق، كما ظل أهل الكتاب كما أخبر الله عنه الكتاب قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهؤلاء الذين تركوا الحق مع علمهم شابهوا أهل الكتاب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول من واستعمل الخصومات فيما يدعون، أيضا صارت الخصومات والجدال يستعملونها في أمورهم وفيما يدعون ولم يعملوا بالنصوص، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، شهدوا الشهادات صارت إنما يقطع عليها بالظن لا بالعلم المبني على الدليل، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، فما ينتحلونه ويقولونه احتجون بالبهتان، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون، قلدوا الجهال فيما لا برهان لهم به في الكتاب، يعني قلدوا الجهال في شيء ليس عليه دليل من الكتاب العزيز ولا حجة عنده فيه من الإجماع، وأيم الله قسم أصل أيم الله تكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الموحدين، الموحدين الذين حرفوا الإلحاد هو البيت، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لكونه مائلا عن سمت القبر إلى القبلة، فالإلحاد هو الميل، الميل على الحق والصواب إلى الباطل، وقد يكون الإلحاد في الاعتقاد فيكون كفرا وردة والعياذ بالله، وقد يكون في معصية ما هو أقل من ذلك فيكون معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الموحدين من أقاويل الضلال وزخرف القول، يعني ألقت الشياطين على أفواه الملاحدة أقوالا ضالة مزخرفة وهي من البدع المحدثة في الدين بقول مخترع وبدع تشتبه على العقول يشتبه يلتبس بها الحق بالباطل وفتنة تتلجلج في الصدور يعني تتردد فلا يقوم لتعرضها بشر، يعني لا يقوم للنهي عنها وإبطالها بشر، ولا يثبت لتلجلجها قدم بسبب الاشتباه قوة الشبهة إلا من عصم الله بالعلم، عصم الله بالعلم ونور بصيرته واعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من هذه الظلمات وهذه الأهواء المضلة. ولهذا قال إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. من أجل ذلك قال المؤلف جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعنا. هذا سبب التأليف، سبب تأليف هذا الكتاب ما سمعته، أنه عم الناس في زمانه البدع والفتن والأهواء المضلة وكثر الاشتباه والتبس الحق بالباطل إلا من عصم الله. فلهذا ألف المؤلف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة وسماها الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومفارقة في الأهواء أهل الأهواء المارقين حتى ينور الله بما كتبه المؤلف رحمه الله وما استدل به من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم البصائر، وحتى تزول الظلمات والحناجس. ولهذا قال المؤلف جمعت في هذا الكتاب. نعم جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يديه، يعني يقول المؤلف رحمه الله هذا هو سبب التأليف، جمعت في هذه الرسالة في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه، يعني آثار أقوال لأهل العلم مشتملة على النصوص من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم وجمل نقلها عن أئمة الدين وأعلام المسلمين من الأئمة والعلماء، ونقل ذلك بالسند بالأسانيد رحمه الله، واستدل بنقل طرفا مما سمعه من مشايخه وجملا نقله عن أئمة الدين بالسند عن شيخه ثم عن شيخ شيخه وهكذا حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين. وهذا الكتاب حذف المؤلف رحمه الله الأسانيد اختصارا، لكنه في كتابه الإبانة الكبرى سرد الأسانيد وذكرها. أما الأسانيد في هذا الكتاب فإنه بين أنه حذف اختصارا حتى لا يحصل الملل. يقول مما نقله لنا عن رسول رب العالمين، مما حظ عليه من اتبعه من المؤلفين، مما حظ عليه يعني على العمل بما جاء في كتاب السنة حظ عليه المؤلفون، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته، يعني ما أمر به العلماء والأئمة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقته التي سنها عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، هو ما جاء في الكتاب والسنة، والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام بالاتباع والسير على منهاجه. نعم. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله قدم بين يدي هذا بين يدي بيان السنة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان السنن في العبادات والعادات، قدم بين يدي ذلك مقدمة طويلة ساق فيها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم الصحابة والتابعين ومن بعدهم، جعلها مقدمة. هو القسم الأول، قدمها للتحذير من الشذوذ هو مخالفة الكتاب والسنة ومخالفة ما عليه الصحابة والتابعين، والتخويف من الندود يعني التخويف من الندود معنى الشذوذ. الندود جمع ند، يقال ند الجمل يعني إذا شرد وهرق. ولهذا يقول العلماء لا يصح بيع الجمل، إذا ند جمل فلا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه. الجمل الشارد والعبد الآبق والطير في الهواء لا يصح بيعه، لأن شرط البيع القدرة على التسليم. فالمؤلف رحمه الله يتقدم بين يدي هذا الكتاب القسم الأول، النصوص التي فيها التحذير من الشذوذ. الشذوذ يعني الانفراد، الانفراد عما عليه السنة والجماعة، والتخويف من الندود من الند، يند الإنسان ويشذ عن أهل السنة والجماعة ويخالف ما عليه الصحابة والتابعون وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة. فإن الله سبحانه أمر الله عز وجل رسوله بلزوم الجماعة، فقال سبحانه فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالنصوص كلها جاءت في لزوم الجماعة ومبايرة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، مبايرة يعني مخالفتهم والبعد عنهم، أهل الزيغ الانحراف في المعتقد وهذا هو الأعظم، والتفرق في البعد عن أهل السنة والجماعة والشناعة يشنعون على أهل السنة والجماعة. نعم. وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكد عهدهم، يعني خالف لعله عقدهم يعني اعتقادهم، لمن خالف عقدهم ونكد عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. نعم. وما يلزم أهل السنة، الذي يلزم أهل السنة والجماعة أن يجانبوا ويباينوا لمن خالف عقدهم اعتقادهم، أهل السنة والجماعة يجانبون ويباينون ويبتعدون عمن خالف اعتقادهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والكرامية والأشاعرة وغيرهم ممن خالف السنة. أهل السنة يلزمهم المجانبة، يعني أن يكونوا في جانب بعيد ومباين لمن خالف عقدهم على اعتقادهم ونكث عهدهم، فإن المؤمن له عهد، له عهد مع الله سبحانه وتعالى أن يلتزم بشرع الله ودينه. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أوفوا بالعقود، وقد أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا عهد وعقد لبني إسرائيل وهم أخذ على هذه الأمة، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالرسل وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزره ونصره ونصر سنته كفر الله سيئاته، استقام على دينه كفر الله سيئاته، ومن كفر فهو هالك له العذاب العظيم. ولهذا قال: وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم، هذه طريقة أهل البدع. فأهل السنة والجماعة الذين يزمون له يباينون أهل البدع ويخالفونهم، وقصد لتفريق جماعتهم. فأهل السنة يلزمهم البعد عن هؤلاء الذين يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة وينكثون عهدهم ويقدحون في دينهم ويقصدون تفريق جماعتهم. نعم. ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما تلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. هذا هو القسم الثاني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بلزوم الجماعة والبعد عن البدع والمحدثات في الدين، والأدلة والنصوص في تولي الصحابة والترضي عنهم والبعد عن من خالف منهجهم، قال على إيه؟ ثم على إثر ذلك شرح السنة. بعد ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة في بيان ما لا يسع المسلمين جهله. لما ذكر النصوص ذكر بعد ذلك مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد استدل عليها بالنصوص، شرح السنة فيها. ولهذا قال ثم على إثر ذلك، يعني بعد النصوص، وهذا القسم الثاني بعد النصوص التي ذكرها في الأمر للزوم الجماعة والتحذير من البدع، على إثر ذلك أردف ذلك بشرح السنة مما أجمع عليه الأئمة واتفقت عليه الأمة وتطابق أهل الملة، يعني أهل الدين، أهل دين الإسلام. فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، وهي مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد وما يجب على الإنسان أن يؤمن به، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، مسائل الصفات والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر، الشفاعة والجزاء والصراط والحوض والجنة والنار، جمع في ذلك ما لا يسع المسلم جهله. هذه لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا، ما يصح الإيمان بهذا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ويدخل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالحساب، بالجزاء، بالجنة، بالنار، الصراط، بالميزان. هذا لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في أحد. ولهذا قال المؤلف ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. أصول الدين، أصول الإيمان لا يعرف في أحد. هذه الأصول هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه أركان الإيمان وأصول الدين لا بد من الإيمان بها. من أنكر شيئا منها خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين بإجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف من هذه الأمور لا يسع الإنسان جهلها، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعها، من أضاع دينه، من أضاع إيمانه، من أضاع ضيع هذه أصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأركان الإيمان، لا يعذره الله، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه، يعني لا ينظر إلى من خالف، لا ينظر إلى من خالف ذلك وطعن على أهل السنة والجماعة ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين. فلا ينظر إلى المخالف الذي يخالف أهل السنة والجماعة، يخالف أهل الحق ويخرج عن دائرة المسلمين ويطعن على أهل الحق ممن دحرت حجته لما استهزأ بالدين. من استهزأ بالدين فهذا ردة، ردة على الإسلام. نص القرآن، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين، التي يثلب أئمة المسلمين ويعيبهم ويتنقصهم، لا شك أن قدمه زال. وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين، لا شك أن من خالف السنة وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى هو رسول الله، اصطفاه الله بالرسالة، والراشدين المهديين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة الخلفاء الراشدين فلا شك أنه ممن أعماه الله، ممن أعمى الله بصيرته. ولهذا قال المعامي عن رشد، عمي عن رشد، عمى الله قلبه وإن كان يبصر بعينيه، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليه على نبيه، سبق الكلام على الصلاة، وآله، آله أصح ما بقي في الآل أنها تشمل أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، وآله وأهل البيت تشمل أتباعه على دينه من أهل البيت ومن الصحابة، وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين. عطف الأصحاب على الآل تخصيص بعد تعميم، وإلا هم داخلون في الآل، هم من آله، أصحاب من آله، من أتباع على دينه، لكن هذا التخصيص. فصلى عليهم مرتين، المرة الأولى يقول هو على آله بالعموم، والمرة الثانية بخصوص أصحابه، فالصحابة داخلون في الآل. فصلى عليهم مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص، وعلى أصحابه المنتخبين الذين انتخبهم الله واجتباهم واصطفاهم بصحبة نبيه، لا كان ولا يكون بعدهم، أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء الصحابة، لا كان ولا يكون، اجتباهم الله واصطفاهم وانتخبهم بصحبة نبيه، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وأزواجه أمهات المؤمنين كذلك، أزواجه الطاهرات المطهرات، وهن زوجته في الآخرة رضي الله عنه وأرضاهن، وأزواجه أمهات المؤمنين. يعني سأل الله أن يثني على نبيه وعلى آله وعلى دينه عموما، ثم خص أصحابه وخص أزواجه، وعلى التابعين بإحسان، من تبعهم بإحسان لا بإساءة، من تبعهم بإحسان فهو فعليه الصلاة، يصلى عليه. وتابع التابعين أيضا من الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء. ثم قال: وبالله نستعين، نستعين يعني نطلب العون ونتوكل عليه في أمورنا كلها، فيما نقول وفيما نعمل وفيما نكتب وفيما نؤلف. إذا أعانك الله فأنت موفق، وإذا لم يعين الإنسان العبد فلا يستطيع أن يعمل. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه استهانة، والاستعانة هي التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، نخص الله بالعبادة ونخص بالاستعانة، والاستعانة هي التوكل والاعتماد على الله. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل شرط في صحة الإيمان، والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب النافعة، هذا هو الاستعانة والتوكل. يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب النافعة المشروعة، وثانيا الاعتماد، تفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة بعد ذلك. فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه في أمور دينه ودنياه. في أمور الدنيا يبذر ويزرع ويبيع ويشتري، هذه أسباب، ثم يتوكل الله في حصول النتيجة. أنت تحرف الأرض وتبذرها وتزرعها وتسقيها وتزيل عنها الآفات، ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة. وكذلك أيضا في بيعك وشرائك، وتتوكل على الله في أمور دينك، فتفعل الأسباب، ثم بالله ورسوله تؤدي الواجبات، تنتهي عن المحرمات، تستقيم على دين الله، تقف عند حدود الله، ثم بعد ذلك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع العمل الصالح، والعلم نافع والعمل الصالح. هذه المقدمة الآن. إن شاء الله في الأيام القادمة نكون نمشي إن شاء الله، لأن هذه المقدمة تحتاج إلى توضيح. فنسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وثبت على دينه، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أنبه، أرى كثيرا من الإخوان لا يصلون السنة الراتبة، ما أدري هل هم كلهم مسافرون أو بعضهم مسافر وبعض مقيم. المقيم عليه أن يحافظ على السنة الرواتب، ولا سيما طالب العلم، معروف ما ثبت لحي الصحيح من حديث أم حبيبة وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتان قبل، أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات للسلام، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإن كان مسافر فإنه إذا أتم الصلاة صار حكم حكم المقيم، لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مثمن لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا صلاة الصبح النافلة لأتممت الفريضة. فالمسافر لا يصلي سنة الرواتب، لا يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر فباقي. وإن كان مسافر وهو مقيم أكثر من أربعة أيام فالصواب أنه قد حكمه حكم المقيم، تنقطع أحكام السفر من أول فريضة. إذا كنت نويت أن تقيم أكثر من أربعة أيام فعلى هذا صلي السنة الرواتب، ولا ينبغي طلب العلم أن يكون قدوة لغيره، حافظوا على الرواتب السنة الرواتب وغيرها. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتابي هذا، يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به، متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله يبين أنه أثبت في كتاب هذا الإبانة الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، أثبت متونا ترك أسانيدها طلب الاختصار. قل: ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي، هذا من تواضع المؤلف رحمه الله، لأن القارئ قد يكون ابنا له وقد يكون أخا له، قد يكون مماثل له في العلم وقد يكون أقل منه، فقل والأخوة ثابتة لجميع المؤمنين. قال الله تعالى: إن المؤمنون إخوة. يقول: ثم إني أثبت في كتابي هذا الشرح والإبانة، وفقك الله لقبوله والعمل به. هذا من نصح المؤلف رحمه الله، يدعو يعلمك ويدعو لك، وفقك الله لقبوله والعمل به. وهذا إذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل به فهو على خير عظيم. يقول: إني أثبت في كتابي هذا متونا، يعني أحاديث، متون الأحاديث، تركت أسانيدها، حذف الأسانيد طلبا للاختصار، بينما في كتابه الإبانة الكبرى ذكر الأسانيد، سرد الأسانيد، لكن في هذا الكتاب والإبانة الصغرى حذف الأسانيد، بين السبب في ذلك. قال: تركت أسانيدها طلبا للاختصار، لأنه لو ذكر الأسانيد وسرد الأسانيد طال الكتاب، هو أراد الاختصار، وعدولا عن الإطالة والإكثار، حتى لا يطول الكتاب وحتى لا يكثر، ليسهل على من قرأه، لأن المختصر كل يقرأه بخلاف الطويل، فإنه قد يضعف الإنسان عن قراءته، ولا يمل من استمع إليه ووعاه. فهذا هو السبب في يكون المؤلف حذف الأسانيد، لأجل أن يكون مختصر فيسهل قراءته على القارئ، ولا يمل المستمع ثم قال المؤلف: والله ولي توفيقنا والأخذ بأيدينا. هذا دعاء من المؤلف، نسأل الله أن يقبل. الله ولي توفيقنا، فهو سبحانه وتعالى يوفقنا للعلم والعمل والأخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد، وهو حسبنا كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. نعم. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أول ما نبدأ به، يقول المؤلف، أول ما نبدأ بذكره ما أمر الله به عز وجل، ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا هو القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، والنصوص التي فيها تولي الصحابة والبعد عن مشاقتهم ومخالفتهم. فذكر النص الأول قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يعتصموا بحبله. حبل الله هو دينه سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله دينه، ودينه هو ما أنزله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله يعني اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، واجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا. ولا تفرقوا بين في ترك العمل بالكتاب والسنة، فإن الاختلاف إنما يكون بترك العمل، والاجتماع يكون بالعمل، بالعمل بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله ودينه، واعملوا بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على ذلك حتى تتآلف القلوب وحتى تكون يدا واحدة على أعدائكم. ولا تفرقوا، فإن الفرقة والاختلاف شر. نعم. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها تحذير من الفرقة والاختلاف، وتهديد بالوعيد. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب يا لهذا النصارى اختلفوا وتفرقوا في دينهم لا عن جهل ولكن بعد العلم. قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه مصيبة، فهم يتفرقون بعد العلم، بعد البينة، بعد البصيرة والعياذ بالله، فيدل على أنهم غاوون وأنهم انحرفوا عن بصيرة. الله تعالى نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب فيصيبنا ما أصابه. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح. ما تبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.